بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم أن يقدموا لكم الأمالي في شرح العمدة في الفقه، قسم العبادات، لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، كتاب الحج، والذي يحوي 8 أشرطة. والآن مع الشريط الثاني، شروط وجوب الحج، باب المواقيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف في ضمن الشروط التي ذكرها في الحج قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. هذه فيها إشكال، هذه العبارة فيها إشكال، أريد من أحد الإخوة أن يفكه لنا. يقول: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. كيف حج عن غيره أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام؟ نعم، إيه يعني من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله، ما معنى الكلمة؟ المقصود هنا من حج عن غيره، مثل إنسان حج عن والده أو استاجره أحد في الحج أن يحج عنه، ولم يكن حج عن نفسه، هذه لا إشكال فيها. فإن جمهور العلماء وفي المسألة خلاف، يرون أنه لو حج عن غيره لم يجزئه ذلك إلا أن يحج عن نفسه أولا، ويستدلون بحديث شبرمة، حديث ابن عباس: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. وهذا روي مرفوعا وموقوفا، والصحيح أو الراجح الموقوف عن ابن عباس رضي الله عنه، ولكن له حكم المرفوع، وقال بعضهم لم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا نقول من أراد أن يحج عن غيره لابد أن يحج عن نفسه أولا. فمن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، قلنا له: حجتك عن الغير هذه تعتبر لك، وهي حجة الإسلام. قوله: أو عن نذره، يعني لو أن إنسانا ما أدى الفريضة ونذر أن يحج ثم حج، قال: نويت النذر الآن وسوف أؤدي الفريضة العام القادم، نقول له: هذه الحجة تعد لك حجة الإسلام، والعام القادم تحج النذر. وبعضهم قال يجزئه عن النذر وعن حجة الإسلام. أو عن نفله، يعني إنسان ذهب حاجا يقول: أنا سأتنفل هذا العام وسأجعل حجة الفريضة عاما آخر، نقول: هذه الحجة تكون فريضة له حتى لو لم ينويها. وهذه من المسائل الخاصة في الحج والمشكلة، لأنه سيكون حجه فرضا وإن كان نواه نفلا، علما أن الذي نعرفه مثلا في الصلاة، لو أن إنسان نوى الصلاة نافلة هل يجوز له أن يقلبها إلى فريضة؟ لا، لا يجزئ ذلك، لابد أن تكون نية الفرض مستصحبة من أول الأمر. قال: وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: باب المواقيت. باب المواقيت، فالمواقيت هي جمع ميقات، وهو مكان العبادة أو زمانها، وقت العبادة أو مكانها. والمواقيت عند العلماء فيما يتعلق بالحج، فطبعا معروفة في الشريعة أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ووقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الرسل أقتت يعني ضرب لها أجل معلوم، وقد جاءت في القرآن الكريم بالمعنى الزماني، ولا أعلم أنها جاءت بالمعنى المكاني في القرآن. فالمواقيت في الحج نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمواقيت المكانية، فقال: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. إذن المواقيت المكانية من حيث تعريفها لم يعتني به الفقهاء كثيرا لأنها معروفة، ويمكن أن نعرفها باختصار أن الميقات المكاني هو المكان المعين شرعا لابتداء الإحرام، هو المكان المعين شرعا لابتداء الإحرام، والإحرام هو الدخول في النسك. وهذه المواقيت المكانية منصوص عليها في غير ما حديث، أشهر هذه الأحاديث ما رواه ابن عباس رضي الله عنه وخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، ولأهل نجد قرن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذا حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم، ومثل حديث ابن عمر أيضا عندهما، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. ذكر هذه الثلاث. ثم قال ابن عمر رضي الله عنه: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلمنا. فذكر هذه المواقيت الأربعة. طيب، والحديث أيضا متفق عليه كما ذكر. أذكر عن شيخنا الشيخ صالح البليهي رحمة الله تعالى عليه أنه كان يلقننا في الصغر بيتا جمعت فيه هذه المواقيت الأربعة مع الميقات الخامسة اللي هو ميقات أهل العراق. يقول: عرق العراقي يلملم اليمني من ذي الحليفة يحرم المدني، للشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. فهذه هي المواقيت الخمسة، نبدأ بها وسوف أعطيكم بعض المعلومات السريعة عنها. أولا، الميقات الأول ميقات ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة. هذا الميقات يبعد عن المدينة قيل 6 أميال أو 7 أو 4 أميال. والشيء الطريف أن السمهودي في تاريخ المدينة المنورة قال: قد اختبرت ذلك، يعني المسافة ما بين المدينة وبين ميقات ذي الحليفة، قد اختبرت ذلك، فكان من عتبة باب المسجد النبوي المسمى باب السلام، هذا باب مسجد المدينة، إلى عتبة مسجد الشجرة. ومسجد الشجرة أين هو؟ في ذي الحليفة، معروف بذي الحليفة، 19,000 ذراع ونصف ذراع بذراع اليد. حقيقة يعني أنا أقرأ هذا النص يعني أصابني غبن شعور بأن أولئك العلماء على الرغم عدم توفر الوسائل لهم، يعني هذا رجل جلس يزرع المسافة بيده أو جعل من يزرعها بيده وهو يشرف على هذا العمل، لكن تأتي إلينا الآن مع توفر الوسائل وتقدمها وتسأل كم بين المسجد النبوي وذي الحليفة بالكيلومتر، لا أحد يعطيك معلومات دقيقة، حتى الكتب يندر فيها مثل هذه المعلومات المسحية القائمة على يعني معاينة. وهذا الذي ذكره السمهودي أقل من 5 أميال. وقد وجدت أن الشيخ أحمد الشرباصي رحمه الله ذكر أنها تبعد عن المدينة نحو 18 كيلومتر، ويبدو أن هذا الأمر تقريبي ليس على سبيل الدقة. والتقديرات كما ذكر ابن تيمية وغيره رحمهم الله تتفاوت بتفاوت الطرق واختلافها، فقد يكون ما بين المدينة وذي الحليفة أو ما بين ذي الحليفة ومكة، وهكذا بقية المواقيت يكون هناك أكثر من طريق، فبعضهم يقيس من هذا الطريق وبعضهم يقيس من ذاك، ولهذا يقع تفاوت في حساب المسافة. أما بعد ذي الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة عن مكة فهو أبعد المواقيت كلها على الإطلاق عن مكة، ولذلك قال المتقدمون إنها تبعد عن مكة 10 مراحل. ويقول الشيخ فضيلة الشيخ عبد الله بسام حفظه الله إن المسافة بين ذي الحليفة ومكة 430 كيلومتر، وهي تقع بطبيعة الحال شمال مكة وتقع إلى الجنوب الغربي من المدينة المنورة، وتعرف الآن عند العوام بأبيار علي نسبة إلى أسطورة أو خرافة أن علي نزل في ذلك البئر وقاتل الجن فيه، هذه خرافة، علي رضي الله عنه غني عنها وشجاعته مما لا يحتاج إلى دليل. الميقات الثانية الجحفة، والجحفة قرية كبيرة كانت عامرة ثم اندرست معالمها وانتهت حتى لا تعرف الآن على وجه التحديد، وهي تقع في الشمال الغربي لمكة على بعد حوالي 187 كيلومتر من مكة على ساحل البحر الأحمر الشرقي، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب كما ذكره الشافعي وغيره. والناس الآن لا يحرمون من الجحفة، وإنما يحرمون من وين؟ يحرمون من رابغ، ورابغ شمال الجحفة، والمحرم منها هو كالمحرم من الجحفة بل هي قبلها إلى جهة البحر، فبعضهم يقول إن الإحرام الرابغ فيه نوع من الاحتياط للإحرام، وتبعد رابغ حوالي 200 كيلومتر عن مكة. الميقات الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وينطق بسكون الراء، قرن المنازل على الصحيح المعتمد عند العلماء المحدثين والفقهاء وعلماء اللغة. وهو جبل شرقي مكة يشرف على عرفات، بينه وبين مكة مرحلتان، ذكر بعضهم أن ما بين السيل ومكة 80 كيلومترا، وذكر الشيخ البسام أنه 80 كيلومترا، وذكر آخرون أنه 94 كيلومترا. فالله أعلم، ربما يكون هذا بحسب اختلاف الطرق. ولا شك أن قرن المنازل هو أقرب المواقيت إلى مكة، ويسمى اليوم السيل، ويسمى أيضا وادي محرم. نعم، النووي رحمه الله ضبطه كما ذكرت بسكون الراء، قرن المنازل، وقال هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم والمحدثين والفقهاء وأهل اللغة. وغلط الأئمة الإمام الجوهري صاحب الصحاح في اللغة العربية، لأنه ضبطه بفتح الراء قرن، وقال إن أويس القرني الذي ورد في مسلم خبره أنه من هذه القرية. والصواب أن أويس من قبيلة قرن من مراد، كما هو واضح في السياق النبوي، وأن هذه البلدة وهذه القرية هي بسكون الراء كما ذكر. الميقات الرابع هو يلملم، وهو ميقات أهل اليمن وتهامة والهند ومن كان على مسامتهم، وهو جبل من جبال تهامة جنوب مكة على مرحلتين منها، فكأنه يكون في بعد السيل تقريبا، ولذلك نقول هو ما بين 80 إلى 95 كيلومتر عن مكة. أما الميقات الخامس فهو ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق وخراسان وما وراء النهر وسائر من بجهة المشرق. وذات عرق حد بين نجد وتهامة، فهو على نحو مرحلتين من مكة أيضا مثل السيل ومثل يلملم، وتقع إلى الشمال الشرقي من مكة، تقع إلى الشمال الشرقي من مكة، وهو الآن يسمى عند العامة بالضريبة، وهو على محاذاة قرن المنازل، وفي بعدها أيضا حوالي 80 كيلومتر كما حدده الشيخ عبد الله البسام في كتاب تفسير العلام. وقد جاء تحديد ذات عرق جاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والنسائي وغيرهم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. ولكن هذا الحديث وإن صححه جماعة إلا أن الأقرب أنه ليس بقوي، ولذلك أنكره الإمام أحمد على أفلح ابن حميد أحد رواته وأعلوه. والصحيح في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما فتح هذان المصران يعني الكوفة والبصرة جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل، وإن قرنا جور عن طريقنا، يعني بعيدة أو شاطة ليست على طريقهم. فقال لهم عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقهم، فوقت عمر رضي الله عنه أو حد لهم ذات عرق. هذه رواية البخاري. في بعض الروايات أنهم نظروا واختلفوا ما بين ذات عرق أو غيرها، فحدد لهم عمر رضي الله عنه ذات عرق. طيب، إذن نقول أن الراجح أن هذا التحديد اجتهاد من عمر رضي الله عنه باعتبار أن ذات عرق محاذية ليلملم ومحاذية لقرن المنازل. وإن كان كثير من العلماء كالحنابلة والحنفية وكثير من الشافعية قالوا إن تحديد ذات عرق هو بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، لكني رأيت المحققين والمتقدمين من الأئمة والشافعي نفسه رضي الله عنه كما في كتاب الأم ينصون على أن تحديد ذات عرق كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه، لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واجتهد بعضهم وقالوا كان هناك نص وكان هناك اجتهاد، وهذه من موافقات عمر، والذي يظهر لي أن الأمر كان اجتهادا من عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه مع أنه ذكر قصة أهل العراق لم يذكر عملية الحديث المرفوع، ولا أن عمر احتج به، بل لما سئل ابن عمر قال لم يكن عراق يومئذ، قالوا له في العراق، قال لم يكن عراق يومئذ، يعني ما كان هناك مسلمون في العراق. بقي عندنا نقطة أخيرة في موضوع المواقيت المكانية، ولا بأس من إرادها من باب العلم والاطلاع، هل جدة ميقات أم ليست ميقات؟ طبعا من المعلوم أن جدة عن مكة هي أبعد من السهل أو يلملم أو غيرها من حيث المسافة، ولكنها واقعة في داخل ميقات وهو الجحفة. ولذلك كان جمهور العلماء المتقدمون والمتأخرون لا يرون جدة ميقاتا للحجاج، إلا أنه روي عن مالك رضي الله عنه أنه يرى جدة ميقاتا لأهل البحر الذين يأتون مثلا من إفريقيا أو غيرها عن طريق البحر. فقد روي عن مالك رحمه الله روايات عديدة أنه يقول لا يحرمون في البحر. فهل المعنى أنهم لا يحرمون في البحر يعني إذا وصلوا جدة ذهبوا للميقات وأحرموا منه، أو معنى ذلك أنه رخص لهم في ترك الإحرام حتى يصلوا إلى جدة؟ الأقرب من نصوصه هو الثاني، أنه يرى أن لهم أن يتأخروا في الإحرام حتى يصلوا إلى جدة، وهذا يعني في شأن من يأتي من أفريقيا أو غيرها عن طريق البحر. والجمهور الأئمة الثلاثة والرواية الأخرى عن مالك هي خلاف هذا القول. هذا بالنسبة للمتقدمين، نصوص الفقهاء كانت في متكاثرة. أما المعاصرون فقد ذهب جماعة منهم خصوصا من المالكية إلى مثل هذا. فالطاهر بن عاشور، الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله، وهو من أكابر العلماء والفقهاء، ذكر الاختلاف في هذا ورجح الإحرام من جدة كما ذكرنا وغيره. الأمر الثاني الإحرام لأهل الجو الذين يأتون بالطائرة، فهذا أيضا أمر حادث لم يكن موجودا عند المتقدمين واختلف فيه الفقهاء المعاصرون. فالجمهور، جمهور الفقهاء فيما يظهر لي جمهور فقهاء المذاهب الأربعة، يرون أن الذي يأتي بالطائرة حكمه حكم الذي يأتي بالسيارة، يجب عليه أن يحرم إذا حال الميقات. وما معنى المحاذاة حينئذ؟ إذا مر بأجواء الميقات، يعني صح التعبير، إذا مر بأجواء الميقات وجب عليه الإحرام. وقد كتب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في ذلك رسالة سماها بيان خطأ من جعل جدة ميقاتا، وهي مطبوعة ومنشورة، وأصدر المجمع الفقهي في جدة في دورته الخامسة أظن المنعقدة في سنة 1402 في ربيع الأول، أصدر قرارا بالأغلبية على أن الذين يأتون بالطائرة يجب عليهم أن يحرموا إذا حالوا الميقات، وذكر تفصيلا في أحوالهم، لكن هذا الذي خلص إليه ذلك القرار، وكان في مجموعة من العلماء. القول الثاني في المسألة أن أهل الجو يحرمون إذا نزلوا إلى الأرض في أي مكان نزلوا، سواء نزلوا في جدة أو في غيرها، وهذا الذي أفتى به مجموعة من الفقهاء المعاصرين، منهم من ذكرت الشيخ الطاهر بن عاشور والشيخ محمد الحبيب بن الخوج، وهؤلاء من فقهاء تونس الأكابر، والشيخ عبد الله كنون وهو من فقهاء المغرب، والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود وهو معروف من شيوخ قطر رحمهم الله جميعا، والشيخ عبد الله الأنصاري أيضا، وكذلك لجنة الفتوى بالأزهر، والشيخ مصطفى الزرقاء، والشيخ فقيه كبير من فقهاء الشام من سوريا، وهو عالم جليل عضو في المجمع الفقهي وغيره من المجامع العلمية، وقد كتب في ذلك رسالة مطولة ويعني انتصر فيها انتصارا كبيرا لهذا الرأي، وإن كان يعني اجتهاده محل الاحترام وذكر من الأدلة يعني شيئا كبيرا. ويبقى القول الثاني الذي يرى أن المسافر بالطائرة مثل المسافر بالبر، يبقى له قوة الدليل، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن، فإنه يقال إن الذي يأتي بالطائرة قد مر على هذه المواقيت. وكذلك قول عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم، فإنه يدل على أن المحاذاة معتبرة، والمحاذاة في الجو نظير المحاذاة في البر. ولذلك أميل إلى القول الذي عليه الأكثرون، وهو أن المسافر بالطائرة يحرم بالطائرة إلى هذا الميقات، وهذا الذي عليه أيضا أكثر المجامع الفقهية كما ذكرت، وصدر فيه قرار أيضا من هيئة كبار العلماء. قال المؤلف رحمه الله: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها. أما أنها لأهلها فهو ظاهر، يعني المدني يحرم من ذو الحليفة والنجدي يحرم من قرن المنازل واليمني يحرم من يلملم إذا مر بها. وأما قوله ولمن مر عليها يعني من غير أهلها كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه. ثم ها هنا إشكال: إذا مر الإنسان بميقات وميقاته وراءه، يعني لو أن رجلا مثلا من أهل الشام ذهب إلى المدينة ثم مر بذو الحليفة ميقاته أمامه، هل يجب عليه أن يحرم من ذو الحليفة بحكم أنه أصبح كأهل المدينة، أو نقول يجوز له أن يتجاوز ذو الحليفة ويحرم من الجحفة أو من رابغ؟ هذه المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم. الحنفية يقولون لو مر بميقات، والحنابل أيضا يقولون لو مر بميقات وميقاته بعده فإحرامه من الميقات الأبعد من مكة أفضل، يعني إحرامه من الميقات الأول أفضل وأحوط، لأنه استغرق في وقت للعبادة ولأنه أحوط وأبرأ للذمة. وهذا قول أبي حنيفة وأحمد، وتقريبا نقول هو قول المالكية، وإن كان المالكية عندهم بعض التفصيل. القول الثاني للشافعية يقولون أنه يجب عليه، يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول، يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول. واستدل الأولون الذين هم الأحناف استدلوا بعموم الأحاديث الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، كما استدلوا بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا سند صحيح بل هو سلسلة ذهبية، أن ابن عمر رضي الله عنه أحرم من الفرع أو أهل من الفرع وهو في الموطأ، والفرع مكان بين ذي الحليفة وبين مكة، بين ذي الحليفة وبين مكة، فقالوا هذا دليل على أنه يجوز له أن تجاوز ميقاته وأن يحرم من الميقات الآخر. الاستدلال بأثر ابن عمر فيه نظر لاحتمال أن يكون ابن عمر لم ينوي الإحرام إلا آنذاك، وأن نقول إن الفرع ليس ميقاتا لأهل المدينة، وابن عمر من أهل المدينة فكان حقه أن يحرم من ذي الحليفة إلا أن يكون معذورا في ذلك وهو الظاهر. فالاستدلال إذن بأثر ابن عمر ليس بقوي، لكن يبقى أن عموم حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يدل على أنه يجوز له أن يترك ميقاتا ليحرم من الميقات الذي بعده، لأنه لو أحرم من الميقات الآخر لا نقول إنه جاوز الميقات بغير إحرام. لعلنا نستدرك في بداية ما قد يكون خطأ وقع في سياق سرد المذاهب الفقهية في آخر مسألة ناقشناها أمس. ما هي آخر مسألة كنا وقفنا عندها؟ أعتقد أنها كانت مسألة مريد الحج والعمرة إذا كان سيمر بميقاتين، هل يجوز له أن يتجاوز الأول ليحرم من الثاني، أو يجب عليه أن يحرم من الأول، أو ما كانت هذه المسألة؟ جميل، إذن نعيد عرض الأقوال، خصوصا هذه ذكرها المصنف رحمه الله في باب المواقيت لما ذكر ميقات المدينة والشام ومصر والمغرب واليمن ونجد والمشرق، قال فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، ولكل من يمر عليها يعني من غير أهلها، مثل الشامي لو مر بالمدينة ثم مر بميقات ذي الحليفة وهو سيمر فيما بعد بالجحفة أو قريبا منها، فهل يجب عليه أن يحرم كأهل المدينة من ذي الحليفة، أو يسعه أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة؟ هذه المسألة التي ذكرناها، وهذه ذكرت فيها أمس أن الشافعية والحنابلة وإسحاق بن راهوية يرون أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول يعني من ذي الحليفة، بل ذكر النووي هذه المسألة في شرح صحيح مسلم وذكرها في شرح المهذب في المجموع، وقال بالاتفاق أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول بالاتفاق، واستدرك عليه جماعة هذه الكلمة لأن الخلاف في المسألة مشهور، والذي أعلمه من طريقة النووي رحمه الله في المجموع وغيره أنه يقصد اتفاق فقهاء الشافعية، ولا يعني بذلك اتفاق العلماء فإن مثل النووي رحمه الله لا يجهل أن في هذه المسألة خلافا ذائعا مشهورا، ولكن مما يستدرك عليه رحمه الله أنه حتى الشافعية ذهب بعضهم كابن المنذر إلى أن هذا ليس بواجب، وأنه يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى الميقات الثاني، وهذا مذهب الحنفية، فإنه يستحب عندهم أن يحرم من الميقات الأول ولو أخر إحرامه إلى الميقات الثاني وسعه ذلك. وفي مذهب المالكية تفصيل يطول ذكره. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله. من منزله دون الميقات يعني الذين قدموا على الميقات من الآفاق، من مصر، من الشام، من المغرب، من خراسان، من أوروبا، من أمريكا، هذه مواقيتهم. وهؤلاء يسمون بلغة الفقهاء، يسمون الآفاقيين أو الأفقيين، بمعنى أنهم قدموا من الآفاق. لكن بقي من ليس آفاقيا ولكنه في داخل حدود المواقيت، فما حكمه؟ هذا ما بينه المصنف بقوله: ومن منزله دون الميقات. وهذا يشمل تقريبا أربعة أصناف من الناس. الصنف الأول من يمكن أن يسموا بالميقاتيين، وبعضهم يطلق عليهم البستانيين، وهم سكان المواقيت، سكان السيل أو سكان الجحفة يوم كانت مسكونة أو سكان أبيار علي. ما حكم هؤلاء؟ من أين يحرمون؟ يحرمون من البلد الذي هم فيه، من أقصاه أو من أدناه. يقول بعض الفقهاء الاحتياط أن يحرموا من أقصى البلد، يعني من أبعده عن مكة، وهذا فيه نظر، بل قد يقال إنه ليس هو الأفضل، وإنما الأفضل أن يحرموا من بيوتهم أو من مساجد بيوتهم القريبة منهم. فلا يشرع لهم أن يتكلفوا أن يرجعوا إلى أقصى البلد وأبعدها عن مكة، ولا يشرع لهم أن يتقدموا أيضا، ولو تقدموا وأحرموا من أقرب البلد إلى مكة لكان ذلك جائزا لهم، لأنهم لا زالوا في البلد. أما السنة فأن يحرموا من بيوتهم أو من المساجد القريبة من بيوتهم. هذا قسم. القسم الثاني من يمكن أن يسمى بالحلي، وهم أهل الحل الذين خارج الميقات ولكنهم قبل أن تصل إلى حدود الحرم، مثل عسفان أو خليص أو الجعرانة، لكن الجعرانة في على الحدود، على حدود الحرم. المهم جميع البقاع والمواضع التي هي داخل المواقيت ولكنها خارج الحرم، وهذا يخفى على بعض الناس أنهم لا يفرقون بين المواقيت وبين حدود الحرم، فقد يكون إنسان داخل الميقات ولكنه خارج حدود الحرم، فإذا جاوز ذا الحليفة مثلا فقد جاوز الميقات ولكن بقي عليه عن الحرم نحو 400 كيلو على الطريق المعبد كما أشرنا إليه بالأمس، فهؤلاء يسمون الحليين، وهم أيضا يحرمون من أماكنهم كل بحسب، حتى لو كان في بادية أو صحراء أو غيرها فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه، ولو نوى الإحرام لم يجوز له أن يذهب إلى الحرم إلا محرما. القسم الثالث منهم الحرميون الذين هم داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم ولكنهم ليسوا ساكنين بمكة، ليسوا من سكان مكة، فهؤلاء الحرميون يحرمون أيضا من مكانهم الذي هم فيه، ولا يستحب لهم أن يدخلوا مكة ولا يستحب لهم أن يخرجوا إلى الحل أيضا، بل يحرموا من مكانهم. وحدود الحرم معروفة، فالحرم له حدود تسمى المنار، منار الحرم يعني علاماته، كما في الحديث: لعن الله من غير منار الأرض، يعني علاماتها التي تعرف بها. فمكة حرم، وما أحاط بها داخل ما يسمى بالأميال فهو حرم أيضا، وقد ضرب على حدوده بالمنار منذ القديم، فإنه قد جاء في حديث صحيح أن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، كما في صحيح البخاري أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فالله تعالى جعل مكة حرما آمنا منذ خلقها. وفي صحيح مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. فكيف نجمع بين تحريم إبراهيم وبين أن الله حرمها؟ أجود ما ظهر لي في الجمع بين هذين الحديثين هو أن نقول إن معنى تحريم إبراهيم لمكة أنه أظهر هذه العلامات وحددها، فهي كانت حراما يوم خلق الله السماوات والأرض منذ الأصل، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضع حدود الحرم وبين معالمه وأشهر ذلك وأذكره في الناس. وقد جاء في بعض الروايات أن جبريل عليه الصلاة والسلام ذهب بإبراهيم وأراه حدود الحرم وعينها، وهذا ليس بغريب ولا بعيد، لأن هذا تحديد رباني، فالحرم له أحكام تخصه فيما يتعلق بالصيد، فيما يتعلق بالشجر، حتى ببركة العبادة فيه وغير ذلك، فلا بد أن يكون له توقيت وتحديد رباني إلهي. ولذلك هذا يدعم ويقوي أن جبريل عليه الصلاة والسلام أوقف إبراهيم على حدود الحرم فحدها إبراهيم، ثم كان العرب يتوارثون هذه الحدود حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجددها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم عبد الملك بن مروان، وهكذا ظل الولاة يجددونها حتى لا تندرس ولا تغيب. فهذه هي حدود الحرم، ومع ذلك فقد اختلف العلماء في حدودها، فيذكر كثير منهم حدود. على سبيل المثال خليل المالكي، وهو صاحب المختصر في الفقه المالكي، ذكر حدودا للحرم، قال ان من جهة المدينة 4 أميال أو 5 الى التنعيم، ومن جهة العراق 8 أميال، ومن جهة عرفة 9، ومن جهة جدة 10 أميال، وضبطها بعضهم بعلامة وليس بعدد الأميال، وجمع ذلك في بيتين من الشعر يقول: إن رمت للحرم المكي معرفة فاسمع، وكن واعيا قولي وما أصفه. ما هي العلامة؟ اعلم بأن سيول الأرض قاطبة إذا جرت نحوه من دونه تقف. فيقول علامة الحرم أن السيول إذا جرت نحو الحرم تقف دونه، هي في وديان، فيقف السيل دون حدود الحرم. هذا القيد ليس مطلقا، وإنما هو أغلبي كما ذكر الزرقاني وغيره، وإلا فالسيل قد يدخل الحرم من جهة التنعيم ومن جهة غيره، خصوصا أن الحدود كلها كما ذكرت عبارة عن وديان. وقد كتب الشيخ عبد الله بن بسام، فضيلة الشيخ عبد الله بن بسام، رسالة لطيفة في حدود الحرم وهي مطبوعة، واجتهد في تحديد هذه الحدود، وقال إن هذا هو أول كتاب يكتب فيما أعلم في التاريخ في حدود مكة. وكذلك الشيخ عبد الملك بن دهيش له كتاب اسمه الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به، وهو مطبوع أيضا. طبعا الشيخ عبد الله بن بسام لما يقول أنه أول كتاب يقصد أنه أول كتاب ألف خصيصا في هذه المسألة، وإلا فإن معظم العلماء الذين كتبوا في تاريخ مكة كالأزرقي والفاكهاني وأبو الطيب الحسني الثقي الفاسي وغيرهم، وكذلك المحب الطبري، فإنهم يذكرون حدود الحرم وبعضهم يعتني بذلك عناية كبيرة، وإنما مراد الشيخ حفظه الله أن رسالته هي مؤلف خاص مستقل في حدود الحرم دون غيرها من التفاصيل المتعلقة بمكة. وقد وجدت في كتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لأبي الطيب الحسني المكي كما ذكرت أنه ذكر اختلاف العلماء في حدود الحرم 4 أميال 5 أميال أقل أكثر، واستطرد في ذلك الخلاصة أن للحرم حدودا ومعالم معروفة، وأن ما كان داخل هذه الحدود فإنه يتمتع بفضائل الحرم المعروفة، ومن فضائل الحرم كما هو معروف أن الصلاة تضعف فيه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ 100,000 صلاة. فهل هذا خاص بالمسجد المحيط بالكعبة أم هو يشمل الحرم كله؟ في المسألة رأيان معروفان، مذهب الحنفية المشهور عنهم والمالكية والشافعية أن المضاعفة تعم جميع الحرم، وهذا هو الذي نختاره لأدلة، منها الأدلة القرآن الكريم، فإن الله تعالى ذكر لفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم في مواضع كما في قوله ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وكذلك قوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وإنما أسري به من بيت أم هانئ على قول أكثر المفسرين. فلفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم يطلق على الراجح على الحرم كله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالحديبية يختلف إلى الحرم فيصلي فيه ثم يرجع إلى مكانه بالحديبية. وفي ذلك أحاديث. وأما ما ورد أنه سماه مسجد الكعبة فهذا لا غرابة فيه لأن الحرم كله يسمى مسجد الكعبة أيضا، ولا يلزم أن يكون هذا نصا على المسجد المبني الذي لا يدخله الجنب. وعلى كل حال في المسألة أقوال أوصلها الزركشي إلى 7 أقوال، هذا أحدها، والثاني أن المقصود الحرم، والثالث أن المقصود الكعبة وما يحيط بها. والخلاف في المسألة رائع ومشهور. إذن الخلاصة أن الحرمية من أهل الحرم يحرم من مكان. القسم الرابع منهم المكي وهم أهل مكة، فأهل مكة أيضا يحرمون من بيوتهم. وما ذكره بعض الحنابلة من أنه يستحب لهم أن يحرموا عند الكعبة تحت الميزاب فهذا لا أعلم عليه دليلا، وإنما ظاهر الحديث أن يحرموا من بيوتهم، وذلك لأن حديث ابن عباس الذي هو حجة في المسألة قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى أو أحدث نية الحج، حتى أهل مكة يهلون من مكة. ولذلك قال المصنف رحمه الله فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم. طيب سؤال، إذا كان المكي أو من في حكمهم من في حكم أهل مكة يريد الإحرام بالحج مفردا فهذا لا إشكال فيه أنه يحرم من مكان، لكن لو كان يريد الإحرام بالحج متمتعا أو قارنا يعني يريد حجا وعمرة فهل يحرم من مكانه باعتبار أنه أحرم بحج، أو نقول له حكم العمرة كما سوف يأتي الآن ونقول بناء عليه أنه يحرم من ميقات المعتمر ويخرج إلى أدنى الحل؟ في المسألة خلاف مشهور لمالك وغيره، وفي مذهب الشافعية قولان، والأقرب والراجح عند الحنابلة والشافعية وهو الأصح دليلا أن المكي يحرم من مكانه سواء كان حجه مفردا أو قارنا أو متمتعا، والعبرة بإحرام الحج، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ولم يؤمر أحد من المكيين أن يخرج إلى الحل ليعتمر منه لحجه. فنقول المكي يحرم على الراجح من بيته سواء كان إحرامه مفردا أو قارنا أو متمتعا. سؤال آخر، هل يحرم المكي قارنا أو متمتعا، أو نقول ينبغي أو يجب على المكي أن يكون مفردا؟ أيضا هذه المسألة فيها اختلاف، فبعضهم يرى أن لا يحرم المكي إلا مفردا لا يجوز له أن يجمع الحج والعمرة، ويستدلون بقوله تعالى في سورة البقرة وأتم الحج والعمرة لله، إلى قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فقالوا إن المقصود التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وبناء عليه قالوا لا يحل للمكي أن يجمع الحج والعمرة بل يجب عليه أن يفرد الحج وحده. وهذا القول فيه نظر، والأقرب أن قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ما يتعلق بالهدي، فما استيسر من الهدي هذا لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما المكي فإن له أن يحرم متمتعا أو قارنا أو مفردا وليس عليه هدي، وإنما الهدي على من جمع الحج والعمرة في سفر واحد وهو الأفقي كما ذكرنا، أما المكي فلا يشمله ذلك. طيب، ولذلك قال حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل. إذن عندنا إشكال في موضوع العمرة، هل يحرم من حيث أنشأ كما هو ظاهر حديث ابن عباس أم لها حكم آخر؟ فإن حديث ابن عباس يدل بظاهره على أن المعتمر كالحاج يحرم من محله، لأنه قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد إيش الحجة أو العمرة، ثم قال من كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ. فلو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا المعتمر كالحاج يحرم من حيث أنشأ، وهذا القول ضعيف، ولم يقل به إلا أفراد قلائل من السلف منهم مجاهد وغيره. وحكى بعضهم الإجماع على خلاف، واليقين أن أئمة المذاهب الأربعة على خلاف، وهو المشهور عند الأمة كافة أن المعتمر يخرج إلى الحل، يخرج إلى أدنى الحل، قد يخرج للتنعيم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بعائشة فيعمرها من التنعيم، والحديث الصحيحين من حديث جابر وهو في البخاري من حديث عائشة، وكذلك من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى التنعيم حتى تحرم بعمره، فإن خرج إلى التنعيم أجزاه ذلك، وإن خرج إلى الجعرانة أجزاه ذلك، وإن خرج إلى عرفة فهي من الحل أجزاه ذلك. والمؤلف قال من أدنى الحل، وإن خرج إلى الحديبية أجزاه ذلك. والخلاصة في هذه المسألة أن الشرع أراد أن يجمع المعتمر بين الحل والحرام، وهكذا الحاج، فالحاج بطبيعة الحال يخرج إلى الحل. متى يخرج إلى الحل؟ في عرفة، فإن عرفة حل ليست من الحرام، فالحاج يخرج إلى عرفة يوم عرفة، فيكون جمع في نسكه بين الحل والحرم، يعني صار عنده نوع من السفر والتنقل، وهذا مطلوب ومقصود في النسك. أما المعتمر فليس عنده خروج إلى عرفة، وإنما عنده طواف وسعي وحلقة وتقصير، فلذلك شرع له وأوجب عليه أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل، يحرم بها من الحديبية أو من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو من أي مكان آخر في الحل، يجمع في نسكه بين الحرام الحل والحرام. طيب، وهذا تقريبا ما توافق عليه أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا، حكى بعضهم الإجماع على هذه المسألة. طيب، ثم قال ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. من لم يكن طريقه على ميقات من أين يحرم؟ قال يحرم من حذو المواقيت الأخرى، والمقصود بالحذو ما يكون موازيا له أو مساويا له في المسافة بينه وبين الحرم، فإذا كان قريبا مثلا من السيل أحرم على بعد مرحلتين، وهكذا المواقيت الأخرى، هذا معنى الحذو. والدليل على ذلك قصة عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري، وقد ذكرتها بالأمس، أن أهل العراق لما فتح المصران قالوا إن قرنا جور عن طريقنا، فقال عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم، ولم يعرف لعمر رضي الله عنه مخالف من الصحابة، فكان هذا إجماعا على طريقة بعض الفقهاء، فقالوا إنه لم يخالف، وبناء عليه فإن من مر بمكان لا ميقات فيه يحرم حذو أحد المواقيت المعروفة. طيب، لو مر بموضع يتردد بين ميقاتين فماذا يصنع؟ قالوا يحرم من حذو أقربهما إليه، يحرم من حذو أقربهما إليه، فإن كان عارفا بذلك ومجتهدا فبها، وإلا فبإمكانه أن يسأل أهل البلد وأهل المعرفة وأهل الخبرة عن مثل هذا، وإذا لم يتيسر له هذا ولا ذاك فإنه يحتاط ويحرم قبل الموضع الذي يشك فيه حتى يكون أحرم على بينة وبصيرة. طيب، إذن يحرم من حذو أقربها إليه. قال رحمه الله ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. إذن من أراد دخول مكة لا يجوز له تجاوز الميقات، لكن لو دخل الحرم وهو لا يريد مكة، يريد بستانا له أو يريد دارا أو يريد حيا أو يريد جهة أخرى غير مكة، لم يريد دخول مكة، فهذا لا إشكال أنه يجوز له أن يدخل غير محرم. وكذلك من دخل الحرم من باب أولى، يعني من دخل حدود المواقيت، قصدي من دخل حدود المواقيت فإنه يدخلها غير محرم، وكذلك من دخل الحرم نفسه كان يدخل مزدلفة مثلا أو يدخل منى وهما من الحرم ولم يكن من نيته دخول مكة، فهذا لا إشكال أنه لا إحرام عليه، إنما الإشكال في من دخل الحرم وهو قاصد إلى مكة لأي غرض كان، هل يجوز له أن يدخلها بغير إحرام أم لا يجوز؟ المؤلف يقول لا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم، يجب أن يحرم من الميقات إلا أن يدخلها لقتال مباح، طبعا القتال المحرم لا شك أنه لا يجوز له أن يسافر له أصلا ولا يدخل مكة ولا غيرها. والله تعالى يقول من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد نية الإلحاد وسفك الدم الحرام في الحرم هذا يعاقب عليه بالعذاب الأليم فضلا عن فعله. لكن لو كان القتال مباح أو مشروع أو حاجة تتكرر مثل الحطاب أو البستاني المزارع ونحوهم ممن يترددون ومثلهم أصحاب سيارات الأجرة الذين يترددون بشكل يومي ونحوهم ممن يكون عمله داخل مكة وهو يتردد عليها، فمثل هؤلاء يقول المؤلف يجوز لهم الدخول بغير إحرام لأنهم يترددون عليها بشكل مستمر. وأما من يدخل الفينة بعد الأخرى فإنه لا يجوز له الدخول إلا بإحرام حتى لو لم يكن ناويا للحج ولا للعمرة. وهذا الذي قاله المؤلف هو قول المالكية وقول الحنفية أيضا، بل قول الحنفية أشد من ذلك. وأما الإمام الشافعي رضي الله عنه وعنهم جميعا فإنه رخص لمن لم يرد الحج والعمرة أن يدخل مكة غير محرم، وهذا هو القول الراجح. فمن دخل مكة لتجارة أو زراعة أو دراسة أو زيارة أو عيادة مريض أو صلاة على جنازة أو لغير ذلك من الأغراض الأخرى ولم يكن من نيته حج ولا عمرة فإنه يجوز له أن يدخل الحرم ومكة غير محرم. هذا قول الشافعي وهو الأصح دليلا. أدلة هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سقناه ممن أراد الحج أو العمرة، فقد نص على أن الحكم خاص بمن أراد الحج أو العمرة أو أحدهما، من أراد الحج والعمرة أو أحدهما. أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وفي صحيح مسلم على رأسه عمامة سوداء. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم عام الفتح، عام فتح مكة، وكذلك لم ينقل أن أحدا من أصحابه الذين كانوا معه قد أحرموا بالعمرة، فدل هذا على أنه لا يلزم أن يكونوا محرمين. طيب، إذن الراجح أنه لا يلزمه ذلك. ثم قال يعني من دخل مكة قال ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، يعني لو أن إنسانا دخل الحرم بغير نية العمرة ولا الحج، دخل لزيارة أو دخل لعمل أو دخل لدورة أو دخل لعمل معين ثم نوى أن يحرم بالعمرة بعد ذلك، يعني طرأت عنده النية وهو في مكة، من أين يحرم؟ يحرم من موضعه. أما إن كانت نيته العمرة فإننا نقول يحرم من أدنى الحل، من أدنى الحل. أما إن كانت نيته الحج فإنه يحرم من موضعه. وها هنا سؤال، لو أن إنسانا كان مترددا في نيته، وهذا كثير ما يرد السؤال عنه، إنسان عنده عمل عسكري أو عنده دورة معينة ويقول احتمال إن وجدت فراغا أن أحرم وإن لم أجد فراغا لم أحرم، فدخل ثم وجد فراغا بعد ذلك، هل نقول يجب عليه أن يخرج إلى الميقات باعتبار أن النية كانت موجودة عنده، أو نقول لا يجب عليه وإنما يحرم من مكانه؟ نعم لا يجب، هذا هو الراجح، بل هو الصحيح أنه لا يجب عليه، لأن ذلك الهم الذي كان عنده ليس نية جازمة وإنما كان شكا وترددا، وإنما الواجب على من نوى وعزم وأنشأ الحج والعمرة أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه. إذن إذا أراد النسك أحرم من موضعه ومكانه الذي هو فيه، فإن جاوزه يعني جاوز المكان غير محرم أو جاوز الميقات، فجاوز الميقات دون إحرام، ماذا يجب عليه؟ قال المؤلف إن جاوزه رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه. وهذه المسألة نقل الإجماع عليها طوائف، والإمام مالك خالف فيها في حالة واحدة وهي ما إذا وصل مكة ثم رجع إلى الميقات فعليه دم في هذه الحالة. لكن دعونا على الأصل أن إنسانا جاوز الميقات ولم يحرم ثم قال أين أصنع؟ قيل له ارجع للميقات فأحرم منه، فرجع للميقات فأحرم منه، نقول ها هنا ليس عليه شيء، إحرامه صحيح وليس عليه شيء. لكن لو فرضنا أنه أحرم من دون الميقات، لما جاوز ووصل إلى حدود الحرم أحرم بالحج والعمرة، فها هنا ما عليه؟ المؤلف يقول إن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. إذا أحرم من دون الميقات تجاوز الميقات ثم أحرم فعليه دم سواء رجع أو لم يرجع. وهذا قول الأكثرين أنه إذا أحرم من دون الميقات ولم يعد إليه أن عليه دم، بل نستطيع أن نقول أنه في هذه الحالة مذهب الأئمة الأربعة. وخالف في ذلك بعض السلف، فقد نقل عن الحسن وعطاء والنخعي أنه ليس على من جاوز الميقات شيء. فإن كان مقصودهم رضي الله عنه أنه يجوز له مجاوزة الميقات من غير إحرام، فلا شك أن هذا مخالف لظواهر الأدلة التي ذكرناها، وما حد الرسول صلى الله عليه وسلم المواقيت إلا ليحرم عندها الناس. أما إن كان مقصودهم أنه ليس عليه شيء، يعني ليس عليه دم، فهذا قول قوي. ومن أسباب قوته ووجهته عندي والله تعالى أعلم أن الذين أوجبوا الدم على من جاوز الميقات بغير إحرام احتجوا بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. أثر ابن عباس هذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع منكر لا يصح، وإنما الصحيح أنه عن ابن عباس من قوله هو. وكذلك رواه مالك في الموطأ عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا من قوله من ترك، أو قال من نسي، روايتان في الموطأ فعليه دم. لكن قول ابن عباس هذا وإن كان أخذ به الجمهور من الخلف والسلف ولم يخالف فيه إلا من ذكرنا، فقول ابن عباس رضي الله عنه في من ترك نسكا، لكن من تجاوز الميقات وأحرم بعد ذلك فهو لم يترك النسك وإنما أخره عن وقته، فهذا لا يصح فيه والله أعلم أن نقول إنه ترك النسك، ولكن نقول إنه أخر النسك عن وقته المحدد. طبعا هذه المسألة فيها اضطراب، وأكثر العلماء والمفتين في هذا الزمان وأكثر الفقهاء يرون أن عليه دما، والمسألة فيها سعة إن شاء الله. فإن كان الواقع في الخطأ غنيا موسرا لا يشكل عليه فإنه يفتى بالدم، وقد أفتى بالدم في مسائل كثيرة في الحج على ما هو معروف. أما إن كان فقيرا أو محتاجا فإنه يترخص له في ذلك على ما ذكرته واستظهرته. ثم قال: والأفضل ألا يحرم قبل الميقات. هذه المسألة التي أشرت إليها قبل قليل، الإحرام قبل الميقات، يعني لو أن إنسانا أحرم من بلده مثلا من القصيم أو من الرياض أو من القاهرة أو من أي بلد آخر، فما حكم إحرامه حينئذ؟ المسألة فيها قولان مشهوران. القول الأول مذهب الحنفية أنهم يستحبون أن يحرم من بلده، لأنهم يقولون هذا فيها تطويل فترة الإحرام وفيها أجر وثواب، وهي أكثر مشقة وأعظم أجرا، وأجرك على قدر نصبك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. فهذا مذهب الحنفية. وقد استدلوا بآثار مروية عن علي رضي الله عنه أنه سأله رجل في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، قال: ما أتمام الحج؟ قال: أن تحرم من دويرة أهلك. وهكذا نقل عن عمر رضي الله عنه، ونقل عن جماعة من الصحابة، عمران بن حصين أحرم من بلده، وابن عباس وابن مسعود روي عنهم ذلك وكيع. فقالوا إن هذا دليل على أن الأفضل والسنة أن يحرم من بلده، من خراسان أو من موسكو أو من سيبيريا، طبعا البلاد التي هي شديدة البرودة تتجمد فيها الأطراف، فيأتي محرما هذا فيه يعني مشقة عظيمة جدا على الناس. لكنهم لم يقولوا بأن هذا واجب، إنما قالوا يستحب له. أما القول الثاني هو مذهب الجمهور وهو الصحيح، أنه لا يشرع له ولا يستحب بل يكره أن يحرم من بلده، وذلك لأدلة كثيرة. هذا طبعا مذهب الأئمة الثلاثة، وهو مذهب أكثر الصحابة، وهو الصحيح عن عمر رضي الله عنه، فإنه أنكر على عمران بن حصين وقال: يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من بلده. وكذلك هو مذهب ابن مسعود ومذهب جمهور الصحابة. الدليل على أن هذا هو الراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحرم أهل من ذي الحليفة، وكذلك الصحابة معه، فإنهم لم يحرموا من دويرة أهلهم، وإنما أهلوا من الميقات الذي حدده لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ما معنى هذه المواقيت إذا كان الإنسان يحرم قبلها؟ وإنما كانت المواقيت حتى تكون مكانا للإهلال والإحرام، وهذا معروف بل هو قطع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل وأصحابه من هذه المواقيت من ذي الحليفة. فلذلك نقول السنة أن يحرم منها، وقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم على من أهل من دويرة أهله كما ذكرنا. أما ما نقل عن عمر وما نقل عن علي أنه يحرم من دويرة أهله، فنقول إن صحهذا عنهم وفيه نظر فإن أسانيده لا تخلو من مغمز، لكن لو صح هذا عنهم لقلنا إن المقصود بأن يهل من دويرة أهله يعني أن ينوي الحج وليس أن يدخل في النسك، وبينهما فرق. فلو أن إنسانا مثلا جاء إلى مكة بغير نية الحج ثم أحرم منها لم يكن نوى الحج من بلده، فيكون مقصودهم أن ينوي وينشئ الحج من بلده لا أن يدخل في الإحرام من بلده. ومن المعروف أنه لو دخل في الإحرام من بلده يترتب على ذلك أن يجعل على نفسه حرجا في احتمال أن يقع في شيء من محظورات الإحرام وهي كثيرة وقد يحتاج إلى التحلل. فلذلك كان ما نقل عن عمر وعن علي رضي الله عنه محمولا على هذا المحمل. وقد يكون عمر وعلي أثيا به على وجه آخر مثل ما يتعلق بالمكي فإنه يحرم من دويرة أهله كما ذكرنا. ولذلك نقول عمر رضي الله عنه من أين أهل؟ يقين من ذي الحليفة. طيب علي رضي الله عنه من أين أهل؟ من ذي الحليفة. فهم أهل مع الرسول عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة، كيف يعني يفعلون هذا ويقولون غيره؟ إذن الأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، ولكن لو أحرم قبل الميقات فلا نقول إن إحرامه باطل، ولكن نقول أنه خالف السنة وإحرامه صحيح. ولذلك يقول فإن فعل فهو محرم، فإن فعل فهو محرم يعني إحرامه صحيح ويلزمه أن يمضي في إحرامه ويتم. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب أشهر الحج هذا انتقال من المصنف رحمه الله من المواقيت المكانية إلى المواقيت الزمانية كما ذكرنا بالأمس. المواقيت نوعان: مكانية وزمانية. المكانية هي ما انتهينا منه الآن، ذو الحليفة والجحفة وقرن وغيره. أما المواقيت الزمانية فهي الأزمنة التي يوقع فيها الحج. وقبل أن ندخل فيما ذكره المصنف من مواقيت الحج فإننا نذكر مواقيت العمرة، فإن العمرة لها ميقات أيضا. ما ميقات العمرة؟ قالوا ميقات العمرة السنة كلها. وقد كان العرب في الجاهلية يحرمون العمرة في أشهر الحج ويقولون إنها من أفجر الفجور، ويقولون إذا انسلخ صفر وبرأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا ينسئون الشهور في قضية انسلخ صفر. فقد يكون المعنى انسلخ ذو الحجة وبرأ الدبر الذي يصيب الإبل، النقب الذي يصيب الإبل من السفر، وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. فلما جاء الإسلام أبطل هذه العقيدة الفاسدة، ولذلك أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة في أشهر الحج. فجميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر ثلاث عمر في أشهر الحج مبالغة في مخالفة ما كان عليه المشركون من تحريم العمرة في أشهر الحج. وكذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج مع العمرة، وقال دخلت في الحج إلى يوم القيامة. والتمتع والقران كلها تسمى قرانا من منطلق أنه أدى نسكين في سفر واحد، سيأتي تفصيل هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأمر أصحابه به وبالغ في أمره لهم على ما هو معروف، وسيأتي تفصيله. إذن العمرة مواقيتها السنة كلها، ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يعتمر، يعني لا يجوز له أن يعتمر في يوم عرفة وأيام التشريق. في يوم عرفة وأيام التشريق يعني خمسة أيام تقريبا يرى تحريم العمرة فيها. وطبعا هذا للمكيين الذين يريدون الحج. وهكذا الإمام أحمد فإنه روي عنه رواية بنحو ذلك أنه يرى أن لا يعتمر في هذه الأيام الخمسة. وأما ما سوى ذلك فإن السنة كلها محل للاعتمار. يبقى تكرار العمرة، هل يشرع له أن يكرر العمرة؟ أما من جهة الشرعية فأن يكرر العمرة في سفر واحد فإن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إلا ما كان من أمر عائشة، فإنها أحرمت بحج وعمرة في نسكها ثم لم يطب خاطرها حتى قالت يا رسول الله ترجعون بنسكين وأرجع بنسك واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا هويت شيئا مال إليه، فقال لعبد الرحمن بن أبي بكر اذهب يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. فخرجت عائشة واعتمرت، فتكون عائشة حينئذ أحرمت بكم عمرة؟ بعمرتين في سفر واحد. وهذا حقيقة دليل على أن جواز إحداث أكثر من عمرة في سفر واحد جائز، ولو لم يكن جائزا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليطيع عائشة فيه ولا ليجاملها في أمره. ولذلك نقول من كان أمره أو ظرفه مثل ظرف عائشة فإنه يجوز له أن يذهب ويحرم بالعمرة من غير كراهة ولا إشكال. أما من كان بغير هذه المثابة فإننا لا نأمره بالعمرة ولا ننهاه عنها، ولكن قال بعض السلف إن بقاءه في مكة وطوافه بالبيت وصلاته ركعتين أفضل من عمرته، فبدلا ما يذهب كذا كيلومتر ويتعب ويعود قالوا أن يطوف بالبيت أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، يعني ثلاثة أطوفة أو أربعة، هذا خير له وأفضل، لأن العمرة في حقيقتها إنما هي طواف. وهذا لو أخبر به كثير من الناس لاقتنعوا، لأن بعض الناس قد يأتي من مسافات بعيدة ويقول أريد أن أكرر العمرة، واحدة لي واحدة لأمي واحدة لأبي وكذا فنقول له العمرة حقيقتها الطواف بالبيت، فبإمكانك أن تطوف، وعلى بال ما ذهبت إلى الحل وأحرمت ثم رجعت تكون قد طفت أربعة أو خمسة أطوفة، خصوصا إذا لم يكن في هذا تضييق ومشقة على الناس. فنقول إذن تكرار العمرة في السفر الواحد غير مشروع، ولكن لا نترب على من فعله ولا نحجر على الناس أمرا واسعا. أما تكرار العمرة في أسفار متعددة فلا حرج فيه تكرار العمرة، لو أن إنسانا سافر ثم رجع مع أصدقائه وبعد يومين أو ثلاثة سافر أهله إلى مكة فذهب معهم يستحب له أن يحرم بعمرة حينئذ. أما فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية للحج فهي كما ذكر المصنف أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا في تفسير قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ونقل هذا عن جماعة من الصحابة كعمر وابن مسعود وابن عباس وغيره. وهذا القول هو أيضا رواية عن الشعبي والنخعي، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن الإمام مالك مشهورة، أو رواية عن الإمام مالك. حجتهم أن الإنسان يحرم بالحج في شوال أو في ذي القعدة، هذا بإجماعهم أنه جائز، وأما ذو الحجة فقالوا عشرة أيام، لأن طواف الحج طواف الزيارة يكون في اليوم العاشر الذي هو يوم العيد يوم الحج الأكبر، فيوم الحج الأكبر هو نهاية الأيام عندهم. هذا قول. القول الثاني أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة أو القعدة بفتح القاف وذو الحجة، فهذه الأشهر الثلاثة كلها أشهر حج، لقول تعالى الحج أشهر معلومات قالوا هي ثلاثة، هذا أقل الجمع، وهذا أيضا مروي عن جماعة من الصحابة، وهو مذهب عروة بن الزبير وعطاء ومجاهد والزهري، وهو الرواية المشهورة عن الإمام مالك، وذلك للآية وللنقل أيضا عن بعض الصحابة. وابن تيمية رحمه الله اعتبر أن ما نقل عن بعض الصحابة في أن الحجة كله من أشهر الحج اعتبر أن هذا من باب التغليب، وأنه لا يعارض القول الثاني أن المقصود عشرة أيام فقط. القول الثالث أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة ليال فقط، وهذا أيضا نقل عن بعض الصحابة، وهو مذهب الشافعي والثوري، وحجتهم أن الوقوف بعرفة ينتهي في آخر الليل في آخر مزدلفة، فلو طلع عليه الفجر من يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، فقالوا هذا نهاية أيام الحج. هذه أهم الأقوال الثلاثة في مسألة أشهر الحج. السؤال المهم هنا ما هي فائدة أو ثمرة هذا الخلاف؟ أما في البداية فمن المتفق عليه أن أشهر الحج تبدأ بشوال، تبدأ بشوال، ولذلك الذي أحرم في يوم العيد مثلا الأول من شوال يوم عيد الفطر نقول إنه أحرم في أشهر الحج وإحرامه صحيح، لكن لو أحرم قبل ذلك ففي كلام، بعضهم يرى أن إحرامه باطل وأنه يفسخه عمره، وبعضه يرى أن إحرامه صحيح وإن كان هذا محرما، وبعضهم يرى أن إحرامه صحيح وليس في ذلك تحريم. والأقرب والله أعلم أن إحرامه صحيح ولكنه آثم بتقديم الإحرام بالحج، لأن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، ثم يقول فمن فرض فيهن الحج، فقول فيهن يعني في هذه الأشهر المعلومات، ومن أحرم في رمضان فإنه لم يحرم في أشهر الحج. إذن هذا الأمر الأول ما يتعلق بالبداية، أنه محل اتفاق أن بداية أشهر الحج هو الأول من شوال. أما فيما يتعلق بالنهاية وهي التي فيها الإشكال والخلاف، فنقول إن بعض الفقهاء ذكروا أن فائدة أو ثمرة هذا الخلاف فيما لو حلف إنسان على أشهر الحج، يعني مثل لو رجل حلف أن لا يدخل بيت فلان طيلة أشهر الحج، فمتى يحل من يمينه أو يتحلل من يمينه؟ هنا يأتي الخلاف، بعضهم يقول إلى نهاية الحجة، وبعضهم يقول إلى العاشر أو ليلة العاشر. لكن هذا غريب أن يكون هذا هو ثمرة هذا الخلاف. نحن نقول سميت أشهر الحج لماذا؟ قال بعضهم سميت أشهر الحج لأن أعمال الحج تنتهي بها، وبناء على ذلك وجد قول رابع في المسألة، وهو أن أشهر الحج إلى الثالث عشر، يعني إلى نهاية أيام التشريق، لأنها هي الأيام التي يوقع فيها رمي الجمار. وقالوا أن طواف الحج يجوز له أن يؤخره بحسب هذا الخلاف، فلو قلنا أن أشهر الحج هي الأشهر الثلاثة جاز له أن يؤخر طواف الحج إلى آخر ذي الحجة، وهذا ذكر الترمذي وغيره أنه آخر يعني الأيام، وأنه لا يحل لأحد أن يؤخر طواف الحج إلى ما بعد ذي الحجة. ولكن يبدو أن المسألة لا تخلو من خلاف أن يوقع الإنسان طواف الحج بعد ذي الحجة، فيبقى أن الخلاف في هذه المسألة يسير لأنه لا يترتب عليه كبير مسائل. إذن لا خلاف فيما يتعلق بأشهر الحج بأولها، وإنما الخلاف يتعلق بآخر هذه الشهور. يقول ما حكم الخروج من الحرم للمتمتع بعد أن ينهي أعمال العمرة؟ فهل يجوز له الخروج من مكة ثم يرجع لقضاء الحج؟ وهل يجوز أن تطول مدة الخروج؟ إذا خرج المتمتع من مكة بعدما أدى العمرة فهنا له أحوال. الحال الأولى أن يرجع إلى بلده، مثل ما لو كان من أهل الرياض مثلا، فلما أدى العمرة رجع إلى الرياض ثم أنشأ سفرا جديدا للحج، فهذا الأصح أنه ينقطع تمتعه ويعتبر مفردا وليس عليه هدي، إلا إذا كان خروجه بقصد التهرب من الهدي فإنه يعامل بنقيض قصده. أما إن خرج دون ذلك ففي المسألة أقوال، بعضهم يحدها بأن يكون دون بلده أيا كان، وبعضهم وهم الحنابلة يحدونها بالسفر، إذا كان دون مسافة قصر فإنه لا يضر. والأقرب أنه إذا لم يرجع إلى بلده فإنه باق على تمتعه، إذا لم يرجع إلى بلده فهو باق على تمتعه والله أعلم. يقول ذكرتم أثر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، ثم وجهتم معناه أن ترك النسك أي بالكلية فعليه دم، أما لو رجع أو أحرم بعده فلا دم عليه. يقول طبعا الأخ فهم أن معنى ترك النسك أي النية، لا حقيقة ليس مقصودي بترك النسك ترك النية، لأنه إنما الأعمال بالنية، فلو لم ينوي الإحرام لم يجزي إحرامه أصلا، وهذا قال به سعيد بن جبير، فإنه نقل عنه أنه قال من ترك الإحرام بطل حجه، ولعل كلامه محمول على من ترك الإحرام يعني ترك نية الدخول في النسك. أما الكلام الذي نتحدث فيه فهو ليس من ترك النية، وإنما نقصد من تجاوز الميقات بغير أن يحرم الإحرام المقصود، فأخره أخر الإحرام، سواء قلنا إنه أخر نية الإحرام إلى ذلك الوقت، أو قلنا إنه ناوي وهو أصلا ما جاء إلا للإحرام لكنه لم يلبس ثيابه ولم يتجرد من المخيط ولم يكشف رأسه إلى غير ذلك. فإذا نقول أن النية لا إشكال فيها والإحرام بها واجب ولا يمكن أن يقبل العمل إلا بها، لكن هذا الإنسان أخر مجرد تأخير. هل يجوز من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة؟ هذا ذكرنا يجوز له ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.